وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. نعم، يقول الشيخ، وهذا قطعة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، يقول: فقد نهى، أي رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، نهى عنه، أي عن اتخاذ القبور مساجد، أي مواضع للعبادة عندها، كما تقدم بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة نهانا عن هذا، ونوع فقال تارة عن أولئك الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أولئك شرار الخلق عند الله، وقال تارة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية عند مسلم وصالحيهم مساجد، وتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته، نهى كل من يؤمن به ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبور مساجد. وقد نقلنا لكم أن فقهاء المذاهب الأربعة جميعا من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قد نصوا على تحريم اتخاذ القبور مساجد. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، فهذا النهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، وهو في مرض موته، ثم وهو في آخر لحظة وهو يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لذلك قال: ثم إنه لعن وهو في السياق، أي عند الاحتضار، وهو يعاني صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت، ويضع يده في ماء ويبل وجهه به، ويضع كساء أسود من صوف مخطط يضعه على وجهه، فإذا اغتم كشفه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهو في هذا السياق وفي هذا الموضع الشديد وفي هذا النزع الشديد كان صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا يدلك يا عبد الله على أن رسولك صلى الله عليه وسلم، على أن حبيبك صلى الله عليه وسلم، على أن إمامك صلى الله عليه وسلم مات وهو ينهى عن هذا ويحذر من هذا. وهذا لا شك يجعل قلب المؤمن ينفر من هذا المنكر العظيم، فضلا عن أن يكون من أهله الذين يعملون به. لا شك أن المؤمن يفر من هذا فرارا شديدا، من أن يكون من أهل هذا الأمر الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه من كبائر الذنوب التي يستحق بها المرء إذا فعلها والعياذ بالله لعنة الله والطرد من رحمة الله عز وجل. قال الشيخ تبعا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، من اتخاذها مساجد. ليس المقصود فقط من اتخاذها مساجد أن تبنى عليها مساجد، وإنما المقصود كما تقدم معنا أن تتخذ موضعا للصلاة، سواء صلى فوق القبر أو صلى إلى القبر أو صلى بين القبور، فكلها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. نعم، قال: وهو معنى قولها، أي قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خشي أن يتخذ مسجدا. معنى أن يتخذ مسجدا أن يتخذ موضعا للصلاة، وليس المقصود أنه خشي أن يبنى عليه مسجد، لأن الأمر كما قال الشيخ: فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لا يمكن أن يبني الصحابة حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء المسجد على القبر من كبائر الذنوب وحرام حرمة مغلظة يستحق به العبد لعنة الله. ومن المحال أن يسمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي سمعناها ويخالف هذه الأحاديث، من المحال أن يسمعوها ويخالفوها. فهذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فالمعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وأن بيته ملاصق لمسجده صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يأتي الصحابة ويبنوا مسجدا آخر ملاصقا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن أن يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن من المعلوم أن من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا. فمعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أن يتخذ موضعا للعبادة للصلاة وللدعاء ولغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. انتبه هنا، قال الشيخ: وكل موضع قصدت الصلاة فيه يسمى مسجدا، أي أن كل موضع يقصد الناس الصلاة فيه أي يقصد ليصلى فيه فهو مسجد، سواء بني أو لم يبنى. يعني لو أن في حي يا إخوة ولم يبنى عندنا مسجد حتى الآن، فجعلنا مكانا سورناه بشيء يسير وأصبحنا ننادي للصلوات الخمس فيه، فإنه يكون مسجدا، لأنه إذا نودي للصلاة قصدناه جميعا لنصلي فيه فهو مسجد، فلا يشترط أن يكون مبنيا عليه. إذن قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل، وهذا للإضراب، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ولو كان لا يقصد، أي موضع صليت فيه فهو مسجد. أنا ماشي بالسيارة في السفر فوقفت بسيارتي ونزلت أصلي، هذا مسجد. المرأة تصلي في بيتها، موضع صلاتها هذا مسجد، لأنه دل الدليل الشرعي على أن المسجد هو موضع الصلاة مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيحين، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن المسلم حيثما أدركته الصلاة يصلي، وليس من شرط صحة الصلاة أن يكون في مسجد مبني، بل إذا صلى في أي مكان صحت صلاته. طيب هل المراد بالمسجد هنا المبني يعني أن الأرض كلها بنيت؟ الجواب يقينا لا، ولذلك تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فدل على أن المراد بالمسجد هو موضع الصلاة، موضع الصلاة ولو لم يبن بناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. قال الشيخ: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه، أكثر نسخ كتاب التوحيد رواه بدون واو، أكثر نسخ كتاب التوحيد رواه بدون واو، وفي نسخة واحدة وهذا الذي عندنا ورواه، وهذا الأصل أن يقال ورواه، لأنه قال في الأول ولأحمد، يعني مع كون الإمام أحمد رواه فقد رواه أيضا أبو حاتم. وأبو حاتم كما تعلمون يا إخوة هو ابن حبان، أبو حاتم هو ابن حبان، يقال رواه ابن حبان في صحيحه ويقال رواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان كما قال الشيخ، ورواه أيضا ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني في الكبير وصححه الألباني. والشيخ هنا قال بسند جيد تبعا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد بين الشيخ الإمام الفقيه المحدث الإمام الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، أي في الدنيا، من تدركهم الساعة وهم أحياء. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لن تقوم الساعة على صالح، وإنما ستقوم على شرار الناس. فهذه الجملة الأولى موجودة في صحيح، موجود معناها في صحيح مسلم، أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس. ووجه ذلك يا إخوة أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم، يبعث ربنا سبحانه وتعالى ريحا من اليمن هي ألين من الحرير، ما عملها؟ لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته قبل قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يذهب الصالحون الذين يذكرون الله ولا يبقى إلا الشرار. رواه مسلم. وفي رواية أيضا عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، إذن لن تقوم الساعة على صالح، وإنما ستقوم على شرار الخلق. إذن إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، أي تقوم الساعة وهم أحياء. قال والذين يتخذون القبور مساجد. وقد تقدم هذا في الحديث الأول أنهم شرار الخلق عند الله. فالذين يتخذون القبور مساجد أشرار في الدنيا، لأنهم يفعلون ما حرم الله ويتسببون في الشرك بالله، وهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أيها الإخوة أن بناء المساجد على القبور شر، وأن الذين يفعلونه أشرار. وكيف يرضى المسلم المصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الشر الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهله بأنهم من شرار الخلق؟ لا شك أن في هذا زجرا عظيما عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، أول أمر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من بنى على القبر مسجدا وجعله موضعا للصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يلتفت إلى نيتهم، لم يلتفت إلى نيتهم، فهذا يدلك يا عبد الله على عظم الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. نعم، النهي عن تصوير التماثيل، والتماثيل كما قلنا يا إخوة الصور التي لها ظل، الصور التي لها ظل، إذا أقمت يكون لها ظل، هذه تماثيل، هذا منهي عنه. ومن أعظم أسباب الوقوع في الشرك نصب التماثيل. نعم. قال رحمه الله الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نعم، وهذا يا إخوة كما قلت يجعل المؤمن حريصا على البعد عن هذا الأمر الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر منه. نعم. قال رحمه الله الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ويكون له قبر نهاهم عن هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، بمعنى أنه لو لم يرد إلا أن هذا من فعل اليهود والنصارى لوجب علينا أن نخالفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم، فكيف وقد وردت النصوص المغلظة في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم، وهذا يدل على أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب. قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم، كما قالت أمنا رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا، خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. نعم. قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. نعم، وهو أن يتخذ موضعا للتعبد، وليس المقصود أن يبنى مسجد عليه لما ذكرنا من الأمرين. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، قرن في حديث ابن مسعود بين من تقوم عليهم الساعة وهم المشركون، وبين اتخاذ القبور مساجد، وهذا ذريعة إلى الشرك، فذكر الذريعة والسبب، وذكر ما توصل إليه وهو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشر، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. مراد الشيخ أن في الحديث الرد كما قلت لكم على الذين يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلعنون خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، يلعنون أبا بكر رضي الله عنه ويحكمون عليه في النار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله كما تقدم معنا. والرد أيضا على الذين يؤولون الصفات أو يعطلون الصفات، لأن الحديث فيه إثبات الخلة لله، فالله عز وجل ثبت له فيما يتعلق بالمحبة ثلاثة أمور: الأمر الأول الخلة، وهذه الخلة من الله إنما ثبتت لعبدين من عباد الله، إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة متعلقة بهذين النبيين الكريمين فيما علمنا. والأمر الثاني المحبة، فالله يحب ويحب، المؤمنون يحبون الله والله يحب المؤمنين، والصفة والأمر الثالث المودة، فالله ودود، فالله ودود. وفي هذا كما قلنا رد على الذين يؤولون الصفات أو ينفونها. نعم. قال رحمه الله: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، وقلنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعف عليه البلاء في حياته وعند مماته صلى الله عليه وسلم، وذلك ليضعف له الأجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك إذا مرض كما يوعك الرجلان في حياته صلى الله عليه وسلم، وتشتد عليه الحمى، وعند موته كان يعاني من السكرات جدا، حتى أنه كما قلنا يأخذ الماء ويبل وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويضع الخميصة على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي هذا أمران وفائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البلاء لا ينافي المقام، البلاء لا ينافي المقام، لأن بعض الناس يا إخوة إذا رأوا رجلا مبتلى أساءوا الظن به، ولربما جاء بعض الغلاظ وقالوا له: هذا من ذنوبك، هذا يدل على أنك مذنب. ولا شك أن الذنوب قد تكون سببا للبلاء، لكن كما قال العلماء في باب البلاء: يسيء المرء الظن بنفسه ويحسن الظن بإخوانه. فإذا نزل به البلاء، إذا نزل بك البلاء، إذا نزل بأحدنا البلاء، يسيء الظن بنفسه، يقول: ما جاءني هذا البلاء إلا من ذنوبي، إلا من بعدي عن الله، ويتوب ويراجع ويؤوب. وإذا رأى البلاء نزل بأخيه أحسن الظن بأخيه ويقول لعل الله أراد به منزلة، لعل هذا لعلو مقامه عند الله عز وجل. ولا يمنع من أن يذكره بغير غلظة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى ويشتد عليه البلاء حتى في موته فيه بيان أن شدة البلاء لا تنافي عظم المقام ولا تدل على يعني نقص. والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الأمر شيء، حتى عندما مات صلى الله عليه وسلم ما ملك أن يدفع عن نفسه شدة النزع، بل كان يحاول أن يخفف عن نفسه صلى الله عليه وسلم، يأخذ ماء ويمسح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، يأخذ كساء ويضع على وجهه، وإذا اغتم كشفه. ما يملك إذا وضع الكساء على وجهه فاختنق وضعف تنفسه رفعه عن نفسه، لنعلم أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله، فلا نعبده من دون الله ولا نصرف له مقدار شعرة من العبادة، ولكن نضعه في مقامه فلا نكون جفاة في حقه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر نذكر أنه رسول الله، شرفه الله عز وجل بالرسالة، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشر ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، اتخذه الله خليلا واتخذ الله خليلا. الله عز وجل اتخذ حبيبنا صلى الله عليه وسلم خليلا. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس الذين يتكلمون بأهوائهم بدون الرجوع إلى النصوص والأدلة، من قول بعضهم إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ويزعمون أن المحبة أعلى من الخلة، وليس الأمر كذلك، بل الخلة أعلى. ولذلك اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا فهو خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا ولم يجعل لأحد في هذا نصيبا، لم يتخذ من البشر خليلا، وإنما اتخذ الله خليلا، مع كونه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، لأن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وأثبت المحبة، فدل ذلك على أن الخلة أعلى من المحبة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. بلا شك، بل هو أفضل الأمة، بل هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه محبة شديدة، فهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، وما منعه من أن يتخذه خليلا إلا أنه قد اتخذ الله خليلا، فلولا هذا المانع لاتخذه خليلا. فماذا يقول المؤمن بعد ذلك في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ألا يحب المؤمن أبا بكر الصديق رضي الله عنه محبة شديدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه؟ بلى والله. نعم. قال رحمه الله تعالى: 16 الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. كما قلت لكم في الدرس، إذا ثبت أنه أفضل الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يحبه أشد الناس محبة وهو راض عنه، دل ذلك على أنه الأولى بالخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرهم أوثانا تعبد من دون الله. نعم. لما تقدم يا إخوتي بيان أن السبب الأعظم لوقوع الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين، وبيان أن الشرع قد غلظ في عبادة الله عند قبر رجل صالح، عقد الشيخ هذا الباب ليبين أن أعظم الغلو في الصالحين شرا هو الغلو في قبورهم. الغلو في الصالحين شر، وأشره الغلو في قبورهم. وهذا يبين لنا أمرين: الأمر الأول أن السبب الأعظم لوقوع أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك هو الغلو في القبور، فتنة القبور. وحيثما قرأت أو توجهت اليوم فوجدت أرضا يشرك فيها بالله من أقوام ينتسبون إلى الإسلام، ستجد أن السبب الأعظم هو القبور والفتنة بالقبور، وهذا يجعلنا نحذر من هذه الفتنة العظيمة. والأمر الثاني أن الشرع إنما غلظ في عبادة الله عند قبر الرجل الصالح لكون ذلك ذريعة إلى الشرك. لماذا غلظ الشرع في عبادة الله عند قبر رجل صالح؟ الجواب: لأن ذلك ذريعة إلى الشرك. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو في قبور الصالحين يا إخوة كله حرام، لكنه قد يكون شركا أكبر، وقد يكون بدعة، وقد يكون محرما. وأضرب لكم أمثلة: رجل جاء عند القبر وقال: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أغثني. هذا غلو في هذا القبر وفي المقبور، وهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة التي هي الدعاء والاستغاثة لصاحب القبر. طيب، رجل جاء عند القبر، عند قبر الرجل الصالح، وقال: اللهم أغثني، وهو يعتقد أن للبقعة فضلا وأثرا في إجابة الدعاء. ترك بيته وترك المسجد وذهب عند القبر وهو يعتقد أن لهذا المكان فضلا وأن له أثرا في إجابة الدعاء، فدعا الله. هذه بدعة، هذه بدعة. رجل دعا الله عند القبر ولم يعتقد فضيلة المكان، لكن قصد أن يدعو عند القبر، فهذا حرام لكونه ذريعة إلى الشرك. رجل دعا الله عند القبر لأمر عارض، هذا ليس غلوا، هذا دعاء مباح. رأى رجلا عند القبر يفعل شركا أو حراما فقال له اتق الله، هذا يغضب الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت كذا وكذا، فقال هداك الله، أسأل الله أن يهديك. هذا دعا عند القبر ولا ما دعا؟ دعا، لكن لسبب عارض ليس للقبر وليس للبقعة، هذا جائز، هذا دعاء. إذن الغلو يا إخوة قد يكون شركا أكبر إذا كان من باب صرف العبادة لصاحب القبر، وقد يكون بدعة إذا اعتقد فضيلة المكان، وقد يكون حراما إذا عبد الله عند القبر بقصد من غير اعتقاد خصوصية المكان. هو يعتقد أن عبادة الله هنا وهنا كلها سواء، فهذا حرام. أما إذا عبد الله لسبب عارض اقتضى هذه العبادة فهذا جائز مشروع ما فيه بأس. مثلا من جاء بذبيحة وذبحها عند القبر لصاحب القبر، هذا شرك أكبر، لأنه جعل الذبح للمقبور. وإذا جاء بالذبيحة وذبحها لله ليس لصاحب القبر ولكن اعتقد فضيلة المكان فهذه بدعة. إذا ذبح الذبيحة لله عند القبر من غير اعتقاد لفضيلة المكان، يقول كل سواء ذبحت هنا ولا ذبحت هناك، لكن تعمد الذبح عند القبر، هذا حرام، لأنه يأتي جاهل يراه يذبح عند القبر فيقول رأيت الشيخ يذبح عند القبر فيأتي فيذبح لي القبر، وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. الصدقة مثلا، لو أن الإنسان جاء عند القبر وتصدق بمبلغ متقربا لصاحب القبر بهذه الصدقة، هذا شرك أكبر، معتقدا أن الصدقة لله هنا أفضل من غيرها، هذا بدعة. متصدقا لله من غير تخصيص للمكان، من غير تخصيص لفضيلة المكان، بل يرى أن الصدقة في كل مكان سواء لكن يخص المكان، هذا حرام. تصدق لله لعارض مر بالقبور فرأى فقيرا مسكينا عند القبور فأعطاه صدقة، هذا جائز مشروع، لأن هذا لأمر خارج عن القبر، لأمر خارج عن القبر. إذا ضبطنا هذا يا إخوة فإن الأمور تنضبط عندنا. الغلو في قبور الصالحين بمعنى مجاوزة الحد الشرعي حرام كله، لكن هل نقول إن كل غلو في قبور الصالحين يكون شركا؟ الجواب لا، بل قد يكون شركا أكبر، وقد يكون بدعة وهي أعظم من الذنوب، وقد يكون محرما ذنبا هذا الغلو. فإن كان على الوجه المشروع فهذا جائز وليس من الغلو. طيب، قال الشيخ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا، وأوثان جمع وثن، والوثن يا إخوة كل ما يعبد من دون الله سواء كان مصورا على صورة ذي روح أو لم يكن مصورا، كالقبر والشجر والشمس والقمر والبقر، هذه كلها أوثان إذا عبدت من دون الله عز وجل فتصبح أوثانا. يقول قائل قبر الرجل الصالح يصبح وثنا؟ نقول نعم، يصبح وثنا إذا عبد من دون الله، بل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو ولن يكون لو عبد من دون الله لأصبح وثنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كما قلنا بالأمس الله أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم فحفظ قبره من أن يعبد، أي بموضعه. أما ما يقع في قلوب الناس فهذا في قلوب الناس ليس في القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وروى مالك في الموطأ، والموطأ تكلمنا عنه سابقا، وهو أول الكتب الصحيحة، وكان يرى أنه أصح كتاب على وجه الأرض حتى ألف البخاري صحيحه. ومالك أعلى إسنادا من البخاري، ولكن مالك رحمه الله لم يشترط الصحة في الموطأ بخلاف البخاري. هذا الذي معنا رواه مالك مرسلا عن عطاء وهو تابعي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث رواه البزار وأبو يعلى والبيهقي في معرفة السنن وابن عبد البر، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل بمجموع شواهده، ورواه أحمد بلفظ: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصححه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ الأرناؤوط إسناده قوي، وحسنه الشيخ الألباني، فالحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، أي يا الله، فدعا الله عز وجل: لا تجعل، أي لا تصير قبري وثنا يعبد. قال: لا تجعل قبري وثنا، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد من دون الله لكان وثلا، لكن الله حفظه. وقوله يعبد هذا للتوكيد، وإلا فلا يسمى وثنا إلا إذا كان يعبد من دون الله، ولكن كما يقول العلماء هذا وصف كاشف يزيد المعنى ويؤكده. إذن يا مؤمن، إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، يتوسل إلى الله، يسأل الله: لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل يليق بك وأنت المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف شيئا من العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ أن تأتي من السودان ولا من مصر ولا من تركيا ولا من أمريكا ولا من أي مكان فيه إخوان لنا من المسلمين، تأتي إلى القبر وتناديه وتدعوه من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من هذا؟ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من هذا ويسأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، كيف تطيب نفسك أن تصرف له شيئا من أنواع العبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله. وفي هذا يا إخوة إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلال الله. غضب الله ليس كغضب الناس، لا في الحقيقة ولا في الأثر، ولذلك يا إخوة نحن إذا سمعنا الصفة أثبتناها بمعناها على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ونفينا التمثيل وأبينا التعطيل. والله يغضب، نعم، بل غضب الله يتفاوت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشتد غضب الله، اشتد ازداد غضب الله. وفي صحيح البخاري عندما يسأل الناس الأنبياء يوم القيامة أن يشفعوا لهم عند الله ويأتون إلى أبي بكر أي ويأتون إلى آدم عليه السلام، فيعتذر أبونا آدم عليه السلام ويقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. آدم عليه السلام، وهذا في صحيح البخاري، عندما يأتيه الناس يقولون أنت أبو البشر اشفع لنا عند الله، أي أن يقضي بين الخلائق، فيقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده. فدل ذلك على أن ربنا يغضب سبحانه وتعالى وأن غضبه يتفاوت، فنحن نثبت لله الغضب على ما يليق بجلال ربنا، ولا نؤول ولا نعطل ولا نمثل. وهذا يقتضي منا يا إخوة أن نخاف من غضب الله. والله يغضب إذا انتهكت محارمه، فنحذر من الحرام ومن انتهاك المحارم. قال اشتد غضب الله على قوم، أي قوم اتصفوا بهذه الصفة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظر يا عبد الله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التحذير من الشرك وبين اتخاذ الوسيلة إلى الشرك. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا الشرك. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا كما تقدم معنا وسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم، روى ابن جرير بإسناد صحيح عن مجاهد، ومجاهد يا إخوة هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. عرض مجاهد القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما آية آية، وابن عباس يفسرها له، فهو من أعلم الناس بالتفسير. قال في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق، يعني قالوا هذا رجل صالح كان يعرف بالصلاح والأعمال الطيبة، ومن صلاحه أنه كان يقعد على طريق الحجاج في الطائف، من جهة الطائف يقعد على طريق الحجاج، وهناك صخرة يلت عليها السويق. والسويق يا إخوة هو الشعير إذا حمص بالنار ثم دق ثم أضيف إليه عسل أو زيت أو سمن أو ماء، ويكمل إذا أضيف إليه التمر، يكمل السويق بصفته إذا أضيف له إليه التمر. فأخذ الشعير فحمص بالنار ثم دق، وبعض الناس يأخذ الدخن ويحمص بالنار ثم يدق، ثم يضاف إليه سائل عسل سمن زيت ماء، ويضاف إليه التمر. فكان يفعل ذلك ليطعم الحجاج، فكان يعرف بالصلاح. إذن هو لات، وخففت التاء. فمات، فلما مات قبر عند الصخرة التي يلت عليها، التي كان يلت عليها، فعكفوا عند قبره. صاروا إذا جاءوا يمرون على قبره ويعكفون، ليست زيارة شرعية للسلام والدعاء، ليعكفوا على قبره ويبقون عند قبره. وهذه بدعة، العكوف عند القبر بدعة، وهو سبب للوقوع في الشرك. ثم ما لبث أن عبدوه، وانتقلت العبادة إلى الصخرة التي كان يلت عليها، فعظموا الصخرة مع تعظيمهم للقبر وعبدوها من دون الله. فدل ذلك على أن الغلو في قبور الصالحين يقود إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. طبعا يا إخوة، تقدم معنا أن بعض أهل العلم، بعض السلف، ومنهم مجاهد أيضا، ذكروا أن اللات من اسم الله، مشتق من اسم الله، ولا تعارض بين الأمرين. فإنه كان لات تن بالتشديد، أي يلت السويق. فلما مات وعكفوا على قبره وعبدوه، نقلوا اسمه من اللات إلى اللات، واللات اشتقوها من الله، من اسم الله عز وجل. وهذا من إلحادهم في أسماء الله عز وجل. وكذا قال أبو الجوزاء، وهو تابعي جليل ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وذكر الشيخ هنا لفائدة أنه كان رجلا صالحا، فهو يلت السويق للحجاج، وهذا يدل على صلاحه، لأنه يطعم الحجاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد أيضا، فرواه الخمسة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله زائرات القبور. اختلف في هذا اللفظ زائرات، هل هو ثابت أو ضعيف؟ والتحقيق أنه ضعيف، أعني لفظ زائرات القبور، لأن إسناد هذا الحديث ضعيف. لكن ورد عن ثلاثة من الصحابة: لعن الله زوارات القبور أو زوارات القبور، ضبطت هكذا وضبطت هكذا. وهذه اللفظة زوارات أو زوارات صحيحة بشواهدها. إذن هذا اللفظ يا إخوة يدل على أن زيارة النساء للمقابر كبيرة من كبائر الذنوب، تقتضي اللعنة وتوجب اللعن. طيب تقول لي بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات، وكيف تقول إن زيارة النساء وزوارات صيغة مبالغة؟ قلنا إن أهل العلم قالوا إن زوارات هنا صفة لكثرة النساء وليست لكثرة الزيارة، فهن زوارات لكثرتهن، وهذا مشاهد. المرأة ما تذهب وحدها، تذهب مع مجموعة من النساء، فقالوا زوارات هنا ليست صفة لفعلهن وإنما هي صفة لعددهن، أي أنهن كثيرات عند الزيارة ولو مرة واحدة. والوجه الثاني، قال بعض أهل العلم إن صفة التفضيل هنا يراد منها النفي مطلقا، كما في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يظلم مطلقا. فالمقصود بالزوارات هنا أنهن لا يزرن، أنهن النهي عن الزيارة مطلقا، أن النساء لا يزرن القبور مطلقا. قلت لكم إن بعض أهل العلم ضبط هذه اللفظة بضم الزاي زوارات، وقالوا هي جمع زوارة، وزوارة يعني زائرة على غير قياس في اللغة، زوارة يعني زائرة، فزوارات هنا بمعنى جمع للزائرة، جمع زوارة أي أنها زائرة ولو كان مرة واحدة. فدل ذلك على تحريم زيارة النساء للمقابر، وقد مرت المسألة معنا مرارا في دروسنا، وذكرنا خلاف أهل العلم فيها، وقلنا إن الراجع عندنا أن هذا حرام، ولكن ذكرنا مرارا أن المرأة إذا مرت بالمقابر من غير قصد الزيارة لها أن تسلم، يشرع لها أن تسلم وتدعو لأهل القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. إذن هذه الجملة يا إخوة من الحديث ضعيفة بهذا اللفظ، والصحيح زوارات القبور أو زوارات القبور. قال والمتخذين عليها المساجد، معنى هذه الجملة يا إخوة متواتر صحيح، لأنه ورد عندنا سابقا عدد من الأحاديث في ذلك، فهذه الجملة صحيحة، معناها صحيح، وإن كان الإسناد هنا ضعيفا لكن معنى الجملة صحيح. والسرج، لم يأتي هذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وهذا الإسناد اختلف فيه أهل العلم، صححه بعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية، وضعفه بعضهم كشيخ الألباني، ونص جمع من أهل العلم على أنه ضعيف، وهذا الأقرب والله أعلم أنه ضعيف. ما معنى والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ يعني أن الذين يتخذون السرج على القبور فيضعون على القبر سراجا، وهذا سبب للغلو فيه ومجاوزة الحد فيه. طيب لو وضعت الأنوار في المقبرة هل هذا جائز؟ أقول نص أهل العلم على أن هذا لا يجوز إلا عند الحاجة، مثلا أرادوا أن يدفنوا ميتا في الليل يجوز أن يتخذوا سراجا. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى البقيع في الليل، تقدم معنا في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها، لم يأخذ معه سراجا وهو يزور، وإنما ذهب وسلم ودعا طويلا ثم عاد. إذن الأصل ألا تتخذ السرج في المقابر إلا عند الحاجة وبمقدار الحاجة. أرادوا أن يدفنوا ميتا لا بأس أن يأخذوا معهم سراجا ليستبينوا المكان والموضع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الأوثان. نعم، تفسير الأوثان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، فما عبد من دون الله صير وثنا، ولو لم يكن تمثالا، ولو لم يكن موجودا عند الجاهلية، لأن بعض الناس يقولون الوثن هو الذي كان عند الجاهلية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولم يكن ذلك عند الجاهلية. نعم. قال رحمه الله الثانية تفسير العبادة. نعم، وأن العبادة من جهة التعبد هي التذلل والخضوع على وجه الخوف والرجاء والمحبة. نعم. قال رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، لأن بعض الناس يقولون الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشركون ويقولون أمة محمد بريئة من الشرك، يعبدون القبور ويقولون لا يقع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا الباب قريبا للرد على هذه الشبهة. من الأدلة على أن الشرك قد يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو لم يكن ذلك محتملا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النجاة والسلامة منه، فلما دعا علمنا أنه يمكن أن يقع، لكن الله أجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم فلا يتخذ مسجد قبره وثنا. نعم. قال رحمه الله الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. كما قلنا جمع بين الشرك ووسيلة الشرك. الشرك أن يتخذ القبر وثنا، ووسيلة الشرك أن يبنى على القبر مسجد، فإنه الحبل الموصل إلى الوقوع في الشرك. نعم. قال رحمه الله الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم، كما بينا. نعم. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. نعم، لماذا عبد الناس اللات؟ كيف عبد الناس اللات؟ لما مات الرجل الصالح عكفوا على قبره ثم قادهم ذلك إلى أن عبدوه، وهذه طريقة الشيطان في اصطياد الناس لإيقاعهم في الشرك بالله عز وجل. نعم. قال السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، لما قال ابن عباس رضي الله عنهم كان يلت السويق للحاج، إذن كان رجلا صالحا. نعم. قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم، أنه اللات، وقلنا إن اللات إما أنه اللات فخفف أو اللات فخفف،